السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة الأفاضل، نواصل معكم دروس سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم، ولا زال الحديث عن غزوة الأحزاب، وهي أحرج غزوة خاضها النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، لأن الأحزاب تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وجاءوا من كل حدب وصوب، وتجمعت القبائل وبلغ عددهم 10,000، وهو أكثر من 3 أضعاف أهل المدينة من الرجال والنساء والأطفال. ولكن الله سبحانه وتعالى هدى المؤمنين ووفقهم إلى حفر الخندق في الجهة المكشوفة من المدينة، وهي الجهة الشمالية، وبقيت الجهة الغربية والشرقية فيها الجبال والحرات، وهناك جهة أخرى وهي الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية فيها يهود بني قريظة، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. ثم بعد أن حصلت هذه المجالدة واستمرت أسابيع، فطن المشركون بإعاز من اليهود أنه لا سبيل لكم إلا أن تجعلوا يهود بني قريظة ينقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يقاتلوه من الجهة الجنوبية، فيعطون الفرصة لأن نعمل طرقات ونستطيع أن نقتحم هذا الخندق وتحصل المقتلة، ولا ندع منهم أحدا، لا كبيرا ولا صغيرا، لا رجلا ولا امرأة، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وتولى هذه الخيانة رجل يسمى حيي بن أخطب، وهو والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، وذهب إلى بني قريظة إلى زعيمهم اسمه كعب بن أسد، وقال: يا كعب، جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وقاداتها وغطفان وساداتها. قال: وما المطلوب مني؟ قال: المطلوب منك أن تنقض العهد الذي بينك وبين محمد، وتعلن عليه الحرب من الجهة الجنوبية، وتتيح لنا الفرصة للدخول عليه واستئصاله بالكلية. قال: والله ما جئتني إلا بذل الدهر، انصرف عني. وهو قد رأى ما حل ببني قينقاع وبني النضير لما خانوا العهد، لكن ما زال به حتى وافق على نقض العهد والميثاق. فأصبحت المسألة مسألة يعني عظيمة، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن بني قريظة خانت العهد، ولكن عليه الصلاة والسلام أراد أن يتحقق من ذلك بنفسه حتى لا يظلمه. يا أيها الذين آمنوا، جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأرسل 4 من خيار الصحابة ليتبينوا الأمر، فذهبوا ووجدوا فعلا بني قريظة نقضت العهد، وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسبوا الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا خانوا العهد فالحنوا لي لحنا لا يفطن إليه الجيش. ما نريد كسر معنويات الجيش، وإن كانوا على العهد والميثاق فاعلنوها في الناس. فرجع هؤلاء السفراء وقالوا: يا رسول الله، عضل وقارة. وهذا معناه أنهم خانوا العهد، لأن عضل وقارة خانوا العهد. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه تقنع من شدة حزنه، غطى وجهه بأبي هو وأمي من شدة الخبر عليه، نزل كالصاعقة، غطى وجهه من شدة الخبر ومن صعوبة الخبر، ثم كشف عن وجهه وقال: أبشروا بنصر الله، الله أكبر، الله أكبر، أبشروا بنصر الله. قالها ليرفع من معنويات المسلمين الذين لا يعلمون ما الخطر وما الخبر، رفع معنوياتهم، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن الأمر إذا اشتد فرج. يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الأمر إذا اشتد فرج، يقول: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يحرسون النساء والأطفال لأنهم يسكنون قريبا من بني قريظة. ثم وصل الخبر إلى المسلمين، الخبر مثل الخبر هذا ما لا يمكن تغطيته، وصل الخبر إلى المسلمين فضاقوا ذرعا، لكن المنافقين كان يعني خذلوا من المسلمين: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. الله يسمعوا يا أهل يثرب، نسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه إلى المدينة النبوية. يا أهل يثرب يقولون: لا مقام لكم، ارجعوا ارجعوا، يعني ارجعوا بيوتكم، خلاص استسلموا، جاءوكم من كل مكان استسلموا. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزال شديد. ويستأذن فريق منهم النبي، يعني هؤلاء المنافقون، يقولون: إن بيوتنا عورة. وما هي بعورة؟ إن يريدون إلا فرارا. يقولون: بيوتنا مكشوفة، اسمح لنا نروح نحمي أطفالنا ونحمي نساءنا، بيوتنا ما عليها حرس. فنقى الله الجيش من هؤلاء، وهذا أول خطوة في النصر. أول خطوة في النصر أن الله نقى الجيش من هؤلاء الحثالة، هؤلاء المنافقين المندسين. الله أخرجهم ورجعهم بيوتهم. ما خلاص، أصبح الآن أصبح المؤمنون أهلا للنصر بعد ما نقاهم الله من هذه الشرذمة. فهذا هو الخطوة الأولى. ثم الله سبحانه وتعالى يسوق النصر من حيث لا تعلم، من حيث لا تعلم. أسلم رجل يسمى نعيم بن مسعود، وهو رجل من كبار وسادات غطفان. سبحان الله الذي جعله يسلم في هذا الوقت. الأمر كله بيد الله، قل إن الأمر كله لله. أسلم ولا يعلم عنه قومه، وقال: يا رسول الله إني أسلمت فمرني بما شئت. قال: إنما أنت رجل واحد، ولكن خذل بينهم، فإن الحرب خدعة. فذهب نعيم، يعني اكذب عليهم، فإن الكذب في الحرب خدعة وليس بذنب ولا إثم. فذهب نعيم بن مسعود إلى اليهود، وكان بينه وبينهم علاقة تجارية وهم يعرفونه، وأتى إليهم وقال: إني لكم ناصح أمين، إن قريش تريد أن تجعلكم أنتم بوابة الحرب، بوابة القتال، فإن حصل النصر فكان بها، وإن لم يحصل رجعت قريش وتركوكم لمحمد ولن تستطيعوا عليه لوحدكم. قالوا: صحيح، كلام صحيح، لكن ماذا نفعل؟ قال: اطلبوا رهائن من قريش، يعطوكم رهائن فتضمنون أنهم لن يذهبوا ويتركوكم. قالوا: أصبت. ثم رجع إلى قريش وهم لا يعلمون أنها أسلم، وقال: يا معشر قريش، لقد كنت عند اليهود وسمعت منهم كلام. قالوا: ماذا سمعت؟ قال: سمعت أنهم يريدون يأخذون منكم رهائن يسلمونها لمحمد يعتذرون منه لأنهم ندموا على نقض العهد والميثاق. قالوا: هل معقول هذا؟ ثم أرسلوا إلى يهود بني قريظة، قالوا: ابدأوا الحرب. قالوا: أعطونا رهائن. قالوا: صدق نعيم ابن مسعود، صدق نعيم. قالوا: والله لا نعطيكم. قالت اليهود: صدق نعيم ابن مسعود. فخذل الله بينهم. وهذه الرواية مشهورة في كتب السيرة، إلا أن ابن إسحاق رواها غير مسندة بدون سند، ونقلها عنه ابن هشام بلا سند، وعدها الشيخ الألباني من الأحاديث الضعيفة ولها رواية أخرى، لها رواية أخرى تسندها لكن بتصرف يسير. وهذا أيضا الحديث مرسل، حديث مرسل رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن نعيم بن مسعود كان في صفوف المسلمين وهو رجل من غطفان، يعني قصة نعيم بن مسعود ثابتة في السيرة، لكن كونه قال هذا وقال هذا، هذا اللي فيها اللي. رواية عائشة تقول إن نعيم بن مسعود مسلم من غطفان ولكنه كان ينقل الكلام، يعني فيه صفة نقل الكلام، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن اليهود بني قريظة تريد أن تأخذ رهائن من قريش، سمعت أن يهود بني قريظة تريد أن تأخذ رهائن من قريش ومن القبائل التي معها. فذهب نعيم بن مسعود وأخبر قومه إن يهود تريد أن تأخذ رهائن، وهنا حصلت هذه الرواية الأخرى رويت عن عائشة. المهم أن الله سبحانه وتعالى خذل بينهم. ثم بعد شهر أرسل الله ريحا، لا إله إلا الله، بعد شهر ابتلاء للمؤمنين، ما أرسل الرياح من أول يوم، الله سبحانه وتعالى قادر أن يزلزل هؤلاء الكفار من أول يوم، لكن أراد أن يبتلي المؤمنين، يمتحنهم، يختبرهم، يختبر صبرهم، وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى، لكن يحاسبهم على عملهم لا على علمه بهم. بعد شهر أرسل الله ريحا باردة شديدة أقتلعت خيامهم وبدورهم وزلزلتهم، ريح وجنودا لم تروها وهم الملائكة. وهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الريح الشديدة الباردة أراد أن يتحقق ماذا فعلت قريش وحلفاؤها مع هذه الريح، فأراد أن يرسل أحد من الصحابة يأتي بالخبر، فقال من يذهب والله مقام أحد، ريح شديدة وخوف، قال من يذهب وهو رفيقي في الجنة. بعد هذا حافز، هل سمعتم بحافز أكبر من هذا؟ من يذهب يتحقق لي من خبر قريش وهو رفيقي في الجنة؟ فلم يقم أحد. قال قم يا حذيفة، هنا التعيين جاء بالاسم، لما رأى وهم لم يكن بهم خوف رضي الله عنهم، فهم أسود الشرع، لكن الريح شديدة والبرد شديد، وقال واحد منهم ما أستطيع أني أذهب، قد لا أتمكن من أني أنقل الخبر، لعل غيري أفضل مني، كل يرى أن غيره ممكن يكون أفضل منه، حتى عين النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة، قال اذهب يا حذيفة. فذهب حذيفة ينظر الخبر فوجد أنهم في استعدادهم للرحيل، خلاص سيستعدون للرحيل، قال لا تحدث شيئا، يقول والله لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحدث شيئا لتمكنت من قتل أبا سفيان، يعني أبا سفيان خلاص، لكن قال لا تحدث شيئا، فقط انظر ماذا سيفعلون واعطني الخبر فقط لا غير. يقول أبو سفيان كل يتأكد من جليسه فإني لا آمن محمدا. يقول حذيفة لما سمعت هذا ذكي، هو ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة إلا لعلمه بذكائه وفطنته، يقول فأمسكت بالذي بجواري قلت من أنت؟ قال أنا فلان، فسلمت من سؤاله. تدرون سأل من؟ سأل عمرو بن العاص داهية العرب. وعاد حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخله معه في الرداء، يعني جعله يلتحف معه في ردائه حتى أدفاه، ثم بعد ذلك نقل له الخبر. وعادوا إلى مكة والقبائل الأخرى عادت خائبة خاسرة، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. تأخرت الرياح لاختبار المؤمنين، وقد يقول قائل هذه الرياح التي أرسلت على عاد أهلكتهم جميعا، لكن الرياح التي أرسلت على قريش وعلى غطفان ما قتلت منهم أحد، فقط فرقتهم وعادتهم إلى بلدانهم. الله يصرف الأمور كما يشاء، إن شاء أن هذه الرياح تهلك أهلكت، وإن شاء أن هذه الرياح فقط تفرق فرقت، وكل بأمر الله سبحانه وتعالى، كل شيء يحدث بأمر الله. والله سبحانه وتعالى يعلم أن كثيرا من الذين خرجوا في الأحزاب سيكونوا في من جنود المسلمين، فلم يهلكهم بهذه الريح. أبو سفيان أسلم، وعمرو بن العاص أسلم، وخالد بن الوليد أسلم، وكل هؤلاء الذين كانوا في صفوف المشركين عادوا إلى صفوف المسلمين وكانوا من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. السلام عليكم ورحمة الله.